بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ لا يفعلوا، فإنهم لا ينفعون بل يضرون. تفضل. ومن فتى البحر وما ندم نفس وجعه شحمة وسخرية وزرب عيش وزر وصرب وما جس من حي وميت وشعر وخمرة إن خبلت وخجلت وزرع إن يسقى لنجس ثابت في نفس الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى القفر وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يطهر وكل المسكين وكل المسكين وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم سوداء ودي أو دم مسفوح نذير مني أو صديد قائف تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض فلحم مضجة كفي طعام مائع أو سائر في جامد أو غاصب فخار وإن يكن حلا طعاما جامدا قلنا بدا بالطهر وطهرنا عذر وانفع بما نجس غير الآدم ومسجد ونجس عين حادم وحرم استعمال نقد فالإنا ولو لأنثى واعتدال وقتنا غيره. وحليت الرجال بالنقدين إذا ختمت الحديد الرملي واحدا او مصحفا او سيفا ورب صين مطلقا او انفا وللنساء اباحه الحرير والنقد نفسه وحرمه الحرير شكون اللي لقناها شكون؟ لا ما تلقنوش عندكم. وحرمه الحرير مثل القز وكره وجوله في الخز وللنساء اباحه الحرير والنقد لك الكفر والسرير باب ازاله النجس باب فرائض الوضوء والسكر باب إزالة النجاسة الأعيان الطاهرة باب الأعيان الطاهرة والنجاسة ما هي؟ يا أجل فين وصلنا؟ مزيان نسي ولدكم دابا من غير سؤال لا باب إزالة النجاسة وما يأفى عنهما هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مكان المحل سقوطها على المصلي مبتل كذكرها حال الصلاة جعلوا في ريحها أو لونها إن عفوا عفوا وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه الفريق بأسره فالدين رسول الله كثوب قصاب وثوب مبعاة وبنى للبصور أو ما دارعا من دم ومن فوته ومشاش ومنظر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دم للنمك أو ذبابي إن طار عن نفس على الثياب أو خرق بروش وجون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع العدة ثانية وغسل وجه بعدها وغسل كاليدين بالمرافق ومسح كل رأس بالمرافق للمرافق. يقول الماضي رحمه الله باب أقسام المياه وما يرفع وما يرفع بالمحل وكل ما في النازل من السماء ونابع من الأرض أو جار إنما بق على أوصافه أو غير نرضه أو ما عليه قدر من أرضه من أرضه من أرضه أو ما عليه قدر أو مثله أو مطلق طهور فصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهر يفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة بطبخ أو علم خال العبادة وإن أشيب طعمه أو ريحه وإن أشيب طعمه أو لونه وإن أشيب وإن أشيب طعمه أو ريحه أو وإن أشيب طعمه أو لونه أو ريحه بالنسي نسو حكمه وقرها مستعملة في رفع الحدث كماء قليل لم يغير الخبث وقرها مستعملة في رفع الحدث كماء قليل لم يغير الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة ومن يجوز من التأثير وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه ويلحقه ويلحقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجعه إن اغتدى بطاهر واللابن من آدمه في حياة تقال من آدم من آدم في حياة تقال وسائر الألبان كالملحوم بالكره والتحليل والتحريم غيره. وكره وجوز في القذف وللنساء إباحة الحرير والنقد لك في السرير باب إزالة النجاسة وما يعفى عنها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي بالثوب أو لمسة المحدي سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جاء في لونها أو طعم في لونها أو ريحها إن عسوى عفو وما في طعمها عفو يرى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب موضعة ودل للبسور أو ما ورعه ومثل رطين الرشاش والنطق أو حدث مسبح أو كأثر من جمل لم ينك أو ذباب إن طار عن نس على الثياب أو خرق بغوث ودون درهم من عين قيح أو صديد أو دم وما على أو ما على المجتز مما سال وصدق مسلم فيما قال. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عدها ثانية وغسل الوجه بعدها وغسل اليدين بالماء بالمرافق ومسح كل رأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استحق وغسل رجليك بكعبيك. قال الناظم رحمه الله فرائض الوضوء سبع عدها ثانية وغسل الوجه بعدها. فالدليل على أن النية من فرائض الوضوء. نعم. ليش مخلصين له الدين. ما موجود دليل من هذه الآية؟ تفضل. أحسنت، لأن النية القصد وغسل الوجه بعدها. ما حد الوجه؟ ما محل اختلافهم؟ وما وجه اختلافهم في هذا؟ لماذا اختلفوا في هذا الموضع؟ هو داخل يعني هو من الرأس يمسح فيمسح، أم هو داخل في وجهه فيمسح؟ لماذا اختلفوا؟ هل هو من وجه من اسم الوجه؟ لدخوله في مسمى الوجه أو عدم. ما مسمى الوجه؟ ما تحصل به المواجهة. ما تحصل به المواجهة. ما الدليل على أن غسل الوجه واجب؟ ما الدليل على أن بعض الفقهاء استدل بقول الله تعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان على وجوب النية؟ كيف انتزع وجوب النية من هذا الحديث؟ ما تدعى قلوش؟ قال إن الإيمان يشترط النية وكذلك شطره يشترط النية. نعم. وغسلك اليدين للمرافق، يعقوبي، المرفقان داخلان فيما يجب غسله أم ليس بداخلين؟ نعم. وجوب، هذا ليس جوابك إذا قلت فيه خلاف سكتي. مبقاش في خلاف. أنا شو أنا أنصحكم، هذه الطريقة هي قضية، أنا لا أخصك بالكلام لكن أعمك أعم غيرك معك. هذه قضية، هذه البدعة المنتشرة عند كيف أسميه، عند طائفة من الناس، يسأل سؤالا فيقول فيه كلام، فيه كلام، فيه خلاف، فيه كلام. أشنا هذا الكلام؟ كاين واحد حديث، كاين واحد حديث، أشنا هذا الحديث؟ هذه ليست طريقة الطلبة، ليست طريقة المتفقين أبدا. فيه خلاف كذا كذا كذا، أما نقول فيه خلاف ونخلي الناس هكذا، أو أقول فيه كلام، لا هذا شيء فيه كلام، فيه كلام. شنو هذا الكلام؟ هو اسمع شي واحد يتكلم، إذا راه فيه كلام. هل شيء في الوجود يخلو من كلام؟ الله تعالى حتى هو راه فيه كلام، ولا لا؟ راه تكلموا فيه الناس، كاين ما أمنش به، كاين اللي قال لك ما كاينش كاع. واش شفتوا؟ إذا قضيت فيه كلام، شنو هذا الكلام؟ فإن كنت عاجزا عن حفظ الكلام الذي فيه فاحفظ، إن كنت عاجزا عن الحفظ فاصمت. لا يقال لك ليس هذا بعشك فدروجي، ولا لا؟ قل لنا يا يعقوب. المرفقان داخلان في ما يجب غسله، لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ هل إذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم مرفقيه يدل ذلك على أنه يجب عليك أن تغسل مرفق؟ أنت لم تقل بالوجوب، أنت لا تقول بشيء، أنت تنقل لي كلام من قال، ولكن أنت الآن قلت يجب غسلهما. وش الشيء اللي قال؟ أنت قلت يجب غسلهما، ثم الآن أنت تقول أنا لم لا أقول يجب غسلهما، فماذا يعني على أي شيء نستقر معه؟ يغسل وجوبا استحبابا. نعم. هذا كلام مزيان. نعم. قد ثبتت روايتان عن مالك، الأولى بدخولهما في الغسل والثانية بعدم دخوله. لكن المشهور والذي تكلمنا فيه أنه يجب غسلهما لهذا الذي سمعته، وغسلك اليدين المرافق، ما الذي يدل على هذا سوى الآية؟ اسمك؟ ما الذي يدل على أن غسل اليدين المرافقين واجب سوى الآية؟ مثل ذلك. مثل الحديث. أيوة. ومثله أيضا. فين؟ عند أبي داود. ومثله. عبد الله بن زيد. أين؟ أين؟ أين هو حديث عبد الله بن زيد؟ في الموطأ وفي الصحيح. نعم. ومسح كل الرأس بالمفارق، واش المفارق هذه؟ نعم، المفارق هي وسط الرأس. في كم من المفارق في كل رأس؟ المفارق واحد ولا جمع؟ جمع ماذا؟ وهو وسط الرأس. ما الذي يقصده بهذه الكلمة؟ ما الذي يقصد أن يقوله بهذا بهذا بهذا الكلام؟ وجوب مسح كل الرأس. وجوب مسح كل الرأس. ما الذي يدل على أن كل الرأس يجب مسحه؟ قوله تعالى وانزعوا برؤوسكم فالباء من ذلك صار. أنا أنزعك أقول لك الباء للتبعيض. أنزعك في هذا أيضا، قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى إمامه. يوسف يوسف يختلف الفقهاء في المسألة من نظر لاختلافهم في في الباء، قال بعضهم أنها للتبعيض، وقال يعني البعض الآخر أنها للإصاق، فقلنا أن هذا هو الرجل، لأن الأصل في الباء أن تكون للإصاق ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. قال الديماني الباء للإلصاق في الأصل تاعي، تأتي في الأصل للإلصاق، وما عدا ذلك من المعاني من معاني الباء فإنها معاني تابعة وليست هي ما يبدر أصالة في الباء. نعم. صحيح. وكذلك يستدل يعني للقائلين بوجوب مسح الرأس كله يعني بآية التيمم، فإن الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيعني وليس يعني أحد من العلماء قاطبة يقول أن الباء هنا يعني التبعيه، بل يقولون ان انه يجب مسح جميع الراس لان الباء هنا يبقى. فكذلك هنا في ايه الوضوء ينبغي ان تحمل الباء على الاصابع. و يعني ثم يستدلون كذلك بالاحاديث ان غالب فعليه يعني فعليه صلى الله عليه وسلم انه يمسح جميع راسه، من ذلك حديث يعني المعوذ بن جيل. فحديث الربيع الربيع بنت معاويه ان رسول الله وفيه ان الرسول مسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ان مسح ان اقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر. واني لكن يرد على هذا ان يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني على نصيته والامامه، وهو الحديث الذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحده. يعني لكن مالك رحمه الله يعني يقولون ان هذا انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لغرض من الاغراض يعني لعله ما. ما الذي احوج المالكية الى ان يقولوا انه فعله لغرض؟ لانه فعله في سفر هذه القضية الاولى، انه كان في سفر ثم لا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الى المغيرة في تلك الواقعة، فلهذا احتاجوا ليجمعوا بين الأحاديث الكثيرة، حديث عثمان، حديث علي، حديث الربيع، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أحاديث كثيرة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، كلها تدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله. ثم الآية وقلنا إن الأصل فيها يعني الآية وإن نزعنا في الاستدلال بها، ولكن أزعم أن قولنا فيها أرجح من قول غيرنا لهذا الذي ذكرنا. ثم فبقي هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، وحديث صحيح لا يمكن أن يطعن في صحته، فبقي الكلام على متنه وعلى تنزيله. ولذلك قلنا إنه إن السفر مظنة الترخصات، ولا لا؟ هذا السفر مظنة للترخصات، ترخصات كثيرة. فلذلك قلنا إن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، هذه البابة، والله تعالى أعلم. هل هو خير من هذه؟ عاود هل لم يأخذ من هذه لكونه غريب؟ لكونه غريب؟ مش غريب؟ غريب؟ لا، هو نحن لا، الكلام على الغريب كلام في السند، هم لا يتحدثون عن السند. السند إلا المغيرة، ولكنني قلت أيضا هو حديث صحيح لا مطعن فيه، قلت هما معا. فالكلام في الغرابة هذا كلام في السند، والسند انتهينا منه لأن قلنا هو حديث صحيح، فبقي الكلام على متنه. هذا هو. نعم. هل يمكن ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل على الاستحباب يعني انه ما لم يمسح براسه كله فهذا يدل على الاستحباب، يعني ان الوجه يمسح بعض الراس؟ لا، وكيف تفعلوا بامسحوا برؤوسكم؟ نقول بان يعني جمعا بين الحديثين ان الواجب مسح بعضه وان يعني مسح البعض يعني. هذا قول من يرى ان ان ان البعض مجزئ، هم يقولون الاحاديث تدل على مسح استيعاب الراس بالمسح، هذه الحال المثلى، هذه فضل الاحوال، مفهوم؟ وهذا قولهم، ولكن يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الا مره واحده في سفر، فهمتي؟ هذا يشكل عليه إشكالا على هذا القول. يعني إذا كان المرء في سفر هل يجوز له أن يمسح بعض رأسه؟ لا، هم لم يجعلوه من سنن السفر، هم قالوا إنما فعل ثم لأن لحاجة، هم هذه الحاجة هذا ما هي الحاجة اختلفوا فيها، بعضهم قال هو ألم في رأسه، بعضهم قال هو البرد، يعني لكنهم قالوا إنه لغرض، فلا لم يجعلوه من سنة السفر. وثم نحن قلنا شيئا آخر أيضا في المرة الماضية، قلنا إن عمائم العربي في ذلك الوقت كانت عمائم لا يسهل طيها ونشرها. فلذلك قال بعض العلماء من كانت له عمامة كعمائم العربي في ذلك الوقت أجازوا له أن يعني رخصوا له في هذه الصورة، يمسح بناصيته وعلى عمامته. أما بعض العمائم كعمائمكم هذه التي في الأسواق ما أشبهها بالطرابيش والقلنسوة. فأنا أشبه الآن هذه العمائم بعمائم الأفغان والباكستان وغيرهم. موريتانيا لا أرى، لأن موريتانيا هذه ما أظن أنها في الطول ك والله أعلم. نعم شيخ، هل يرخص هذه المرأة وكانت خارج فيزا لتنسحب؟ لا لا، لأنه إذا رخصنا لها أن تسحب راسها نرخصها أن تغسلها فوق الثياب بيديها، ما الفرق؟ نعم ما ما ما فهمت هذا، لماذا ما النساء شقائق الرجال في أحكام؟ هل يجوز المرأة تمسح وبعض الناس يتسمى في المرأة في السفر، لأن السفر مشقة للمرأة أكثر من الرجل؟ فكر أنتم الآن، يعني أنا أستغرب أسئلتكم، تفعلون كما انكم لا كما لو انكم لا تسافرون. هل المراه او الرجل الان في سفر يقف حيثما عندنا له ان يتوضا؟ يقف في يعني الان هذا المسافر جاي من طنجه الى الدار البيضاء غيوقف الرباط غيجي في مطار شارع محمد الخامس ويفسد يتوضا حتى يقال لا المراه كذا؟ المواقف التي يقف فيها المسافرون هي مواقف غالبا فيها مراحل الرجال من النساء بإكمال، هذه أصفر الناس في هذا الزمن. ولكن إذا كان غير الآن صار كلام واحد آخر هذا. لا هذا ليس مفهوم، أنا لا أفهم المرأة الخمار عمامة الرجل 12 مرة خمار مرأة، واش هذا خمار شنو عندكم درة؟ تحلها بستة طويل يودي ابتدعتموها كما قال مالك يحدث للناس من الأقضية بقدر ما حدث من الفجور. كانت أمهاتكم كانت الأمهات دير درة لا تحزمها سهلة معنا دولة الشال تلويه مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة ودير تفنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها هنا وخنيتها. لا وعلى كل حال نحن لا نرى أن تمسح المرأة على خمارها، لأن من مسحت على خمارها فإنها لم تمسح على رأسها، هذا هو. ومسح كل الرأس بالمفارق أنا أخفر ها؟ كل ما زال تقل هنا؟ نعم مواضيع عن الشروط. أي شروط؟ عن الشرط يكون من الأحكام الغريبة. المشكلة عليه أن بعض الأحيان الشرط يكون من الأحكام التكليفية. مهم. مثل قصد الوجه. يعني الشرط ليس حقا. وليس شرطا. هو واجب. لكن ما يلزم العدم العدمي. الواجب كذلك يلزم العدمي العدمي. حينئذ تصير كل واجب شرطا. نعم، لكن لا يعني هذا أن كل واجب إذا لم يفعل فلا يلزم من عدمه العدم. لا، ولكنهم لا يسمونه شرطا، يسمونه واجبا، لأنه من تعريف الواجب عندهم. لأن هذا أنت تتحدث عنه هذا الذي يثاب فاعله وكذا، هذا الواجب من جهة ثمرته، لكن من جهة قيام الشيء به وعدم قيامه فليس يقوم الشيء بدونه. فهمت؟ إلا أنهم في بعض الواجبات يطلقون ذلك وفي بعضها يقيدونه بالذكر والقدرة، في بعضها يطلقونه وفي بعضها يعني يطلقون فساد الشيء بغياب الواجب فيه، وفي بعضها يقيدونه بالذكر والقدر، مفهوم؟ قال الناظم رحمه الله: وغسل رجليك بكعبيك استقر. هذا الفرض ايش؟ الخامس، غسل الرجلين الى الكعبين. الى هنا ايضا بمعنى مع، ليدخل الكعبين. نعم. وقد كان الفقهاء عندما يتحدثون عن غسل الرجلين كان بعضهم يري الطلبة كيف يغسل الرجلان، طبعا لا يصب ماء وإنما يفعل كما لو، ويأمرون الطالب بأنه يجب عليه أن يتتبع، يعني لا يكفيه أن يصب الماء ويمر يده هكذا على ظاهر اليد أو على أسفلها من غير أن يتتبع مواضع قد يجفو عنها الماء، قد ينبو عنها الماء، مثل يعني أسفل الأصابع، لأن الرجل من في ذلك الموضع هكذا، وقد إذا صببت الماء قد ينبو الماء عنه، فلذلك قالوا ثم قد يفرق هب أن الماء بلغه، إذا لم يدلك ذلك الموضع فإنهم عندهم كمالا كما لو لم يغسل. فهذا ينبغي أن ينتبه إليه، وأن يغسل بدلك رجليه كاملتين. وغسل رجليك بكعبيك استقر. ما قضية طبعا الدليل على الوجوب ظاهر، الأحاديث التي تقدمت والآية إلى آخره، وثم الإجماع منعقد على هذا، لكن القضية الأصابع فيها أرجل والأيدي فيها أرجل، المالكية ها؟ شو قلت أنا؟ في كل من الأيدي والأرجل أصابع، أوجبوا تخليل أصابع اليدين واستحبوا تخليل أصابع الرجلين، ما الفرق؟ هذا كنا مرة ذكرنا هذا في دروس الموطا، المالكية يوجبون تخليل أصابع اليدين لكنهم يستحبون تخليل أصابع الرجلين، لماذا؟ نعم. لأن أصابع الرجلين غير متسقة بخلاف أصابع اليدين. كيفاش متسقة؟ لا، لكن قد يكون متسقة قد تنزع فيها. يتعلم سد وغرض من الغسل والتطهير عن مضافة ومراجم اليدين تستعمل أكثر من مراجم اليدين، وأولى بأن تغسل. تتفقون معه؟ نعم. في زمانكم هذا الأرجل أولى بالغسل من الوجود. وما يصعب السجود على كثير من المصلين إلا هذه ال ها والغفاش اليدين. اليدان جاءت فيما أحد والآية بالوجوب، وبين الأصابع يجب تخليلهما لإطلاق الموجود في الآية ولا أحاديث التي جاءت بوجوب غسل اليدين. أما في الرجلين فقد جاءت أحاديث أو مما جاءت فيها ما رجع رواه شيخه مالك في لحديث لأن مالك كان يرى بعدم وجوب تخليل أصابع رجليه. يعني طيب كمل كمل تفضل. قلت أن مالك كان لا يرى بوجوب تخليل أصابع رجليه، فراجع تلميذه ابن وهب في ذلك بأن هناك جاء في ذلك حديث باستحباب تخليل أصابع الرجلين، فخرج من الوجوب إلى الاستحباب. حديث حدث به ابن وهب مالكا ليس فيه أنه لا فيه استحباب ولا فيه وجوب، فيه كان رسول الله يخلل بين براجم أصابع رجليه، كان رسول الله يفعل كذا. لا لا حدثه عن أصابع رجلين. نعم. ها. طيب هو أخوكم حام حولها، لماذا فرقوا؟ لأن أصابع اليدين مفرقة، فتخليلها كأنه لا يعني كأنه هذه الأصابع كلها ظاهرها يسير الوصول إليه، أما أصابع الرجلين فهم شبهها بباطن العضو لا بظاهره. لماذا؟ لأن الغالب عليها لا أقول أنها ملتصقة، لكن كيف نقول أنها ملتحمة؟ لا، أنها يعني وعلى كل حال من وصلنا للمعنى نستغني باللفظ عن المعنى الذي، فقالوا هذه كأنها إذا خللت بين الأصابع فكأنك تخلل باطن العضو لا تخلل ظاهره، وليس ذلك واجبا عليك. هذه القضية الأولى، لأن فرقوا بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ليست أصابع اليدين في تقاربها كأصابع الرجلين أصالة. ثم قالوا إن تخليل المداومة على تخليل أصابع اليدين الرجلين يحدث فيهما الأمراض المعهودة، وقد كان ابن العربي يقول إن الشرع يزيل عنك الواجب بأقل من هذا، بأقل من هذه الأمراض التي تحدث يزيلها عنك، فكيف بمثلها؟ وهذا الأمر يعني وجه للتفريق، وشيء معهود معروف أن ترك بعض الماء بين أصابع الرجلين ينتج عنه الأمراض المعروفة، فهذا وجه تفريقهم بين تخليل الأصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين في الحوض، فأوجبها في اليدين لتفرقهما ولعدم ترتب شيء من الأمراض على ذلك، واستحبوها في استحبوا التخليل في أصابع الرجلين لتقاربها حتى كأنها يعني فيما بينها هو بين عضوين لا ظاهر أصابع. نعم نعم. لا لا أقول الآن، لكن هو على كل حال قول عندنا. وغسل رجليك بكعبيك استقر، والدلك والفور بذكر قد أنتم عندكم الفور؟ عندكم الفور والدلك؟ لا لا، اجعلوها والدلك والفور بذكر قد بذكر نعم نعم يقصد به أنه حصل الاتفاق ومستقر عند أهل المذهب أن بل عند الآيين جميعا أن غسل الرجلين واجبا، أن غسل الرجلين واجب. واستقر أهل الذهب على أن الكعبين داخلان فيما يجب غسله بذكر، والدلك هو الفور بذكر القدر. الدلك هو الفرض السادس. ما الدلك؟ وإمرار الباطن الكفي على الأرض عند صب الماء وبعده، هذا هو، هذا الدلك. قالوا هو واجب، لماذا؟ لما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل هكذا يدلك. وروى ابن خزيمة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. نحن لا نقول هنا لأن الغسل يطلق عند العرب لا يراد به إلا إمرار اليد، إلا صب الماء مع إمرار اليد، لا نقول هذا لأننا لا نتفق معه. المالكية يقولون في مثل هذا الموضع إن الغسل عند العرب لا يكون إلا بصب ماء وإمرار يد، وإلا فهو غمس. يقولون إن غمست في الماء، من غمس في نهي أو في بحر لا يقول غسلت، إنما يقول إن غمست. ولكن هذا هذا هذا كلام ليس بظاهر. العرب تطلق الغسل على ما كان فيه إمرار يد وعلى ما لم يكن فيه إمرار يد. العرب تطلق هذا وتطلق هذا على وتريد وتسمي كل نوع غسل. لكن لماذا قلنا إن الغسل هنا هو بالدلك؟ لأنه لم يريد قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء في الوضوء من غير أن يمر يده على ما صب الماء عليه. لكننا سنقول غير ذلك في الغسل. ولذلك أرجح الأقوال عندي هو التفريق في الغسل بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. في الحدث الأصغر لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء من غير إمرار اليد، وهذا غسل. وفي الحدث الأكبر قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء على جسده، وسيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. والدلك والفور، وهذا هو آخر الفرائض. قال هو فرائض الوضوء سبع، هذا سابعها الفور، ويسمى أيضا الموالاة. ما هي الموالاة؟ سرعة يعني من لم يتوضأ بسرعة فلا وضوء له. أنت تفسر الموالاة بأن تكون الموالاة بين الأعضاء. أنا أسأل عن الموالاة فتقول الموالاة هي أن تكون الموالاة بين الأعضاء. ما فهم ما فسرت لي؟ الموالاة أن يوالي في وضوئه بين الأعضاء من غير تفريق متفاحش. ما معنى يوالي؟ حتى حدثنا عن هذا مرة، ليس كذلك؟ لا يمكنك أنت تعرف كلمة أن تأتي بمشتقاتها في التعريف. ما هو ما هو العلم؟ العلم هو أن تعلم شيئا ولا جهلا. ما معنى تعلم؟ أن يكون عندك العلم. وما هو العلم؟ هو أن تعلم شيئا ولا جهلا. وما هو تعلم؟ أن يكون عندك العلم. أبقينا هنا. ها. فتحريفك تعريفك حسن إلا أنه فاسد. تفضل. هو غسل أعضاء الوضوء من دون تفريق فاحش. هذا هو. هو غسل أعضاء الوضوء غسلا متتابعا. لا تفرق بين غسل عضو والذي يليه تفريقا يفسد عليك وضوءك. ما ضابط هذا التفريق الذي يفسد والتفريق الذي لا يفسد؟ الجفاف هذا هو ضروري العضو المعتدل في الزمن المعتدل. شو يقول ابن عاشر؟ ويبسي العدد ولكن خصنا البيت من الاول. طيب هذه الموالاة، ما الدليل على أن الموالاة واجبة؟ الدليل على ذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفره على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. موضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى موضعا لم يمسه الماء قال له ارجع فأحسن وضوءك، فأمره بأن يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة. طيب هذا اذكروا هذا الذي أقول لأننا ستظنون أننا ننقضه بعد قليل. فهمتم لماذا الموالاة واجبة؟ لو لم تكن واجبة لقال له ارجع فاغسل رجليك، أليس كذلك؟ فحيث أمره بإعادة الوضوء دل على أن موالاة واجبة. ترتيبا بحيث لا، يعني ما المقصود بالترتيب؟ هل إذا غسلت وجهك ثم بعد ربع ساعة قمت فغسلت يديك إلى المرفقين؟ هذا رتب، ولكن هذه موالاة. هذا هو، احنا قلنا من غير تفريق بين ما العضو، بين غسل العضو وغسل الذي يليه، بين تفريق مؤثر من غير تفريق مؤثر. التفريق المؤثر قلنا هو التفريق الذي ينتج عنه جفاف العضو. ستغسل وجهك وغسلت وجهك ثم بعد ذلك يجب أن تغسل مرفقيك، فانتظرت تشغلت بشيء حتى جف وجهك فسد الفور أن يفسد. هذا الضابط، تشغلت بشيء ولم يجف وجهك ثم غسلت مرفقيك، ما حكم وضوئك؟ نعم الزمن واحد، قلت الزمن واحد. نعم ولذلك قلنا احنا الان ولكن قلنا جفاف عضو بزمن معتدل. الفور قال هو بذكر القدر. لماذا قلنا لكم يجب أن تصححوا البيت على هذا النحو؟ لأن هذين الشرطين متعلقان بالفور وليس متعلقين بالدل. بذكر القدر شرط الذكر والقدرة متعلقان بالفور، فلذلك يجب أن يعقبها، لا علاقة لهما بالدلك. فإذا قلتم الفور والدلك بذكر القدر صار الشرطان عائدين إلى الدلك، وليس هذا المراد، إنما المراد أن الشرطين عائدان إلى الفور. معنى هذا أن الفور فرض واجب بشرطين الذكر والقدرة. الذكر يخرج به الناسي، معنى الناسي، ما هل الفرض، هل الموالاة، هل الفور فرض في حقه؟ لا. ما معنى هذا عمليا؟ كيف نصور هذا؟ لا عمليا. طيب بدنا الصورة من الأول. نسي غسل يده مثلا، أيوة، أحد أعضاء فرائض الوضوء نسي لم يغسله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر أنه لم يغسل يده وقد جفت أعضاءه، لا من يرجع ويغسل يده فقط. هكذا؟ نعم هذه صورتها. لماذا لا نقول له أعد وضوءك؟ لأن الموالاة في حقه لم تجب لأنه نسي، ونحن نقول إنها تجب على الذاكر. واضح الكلام؟ ها بذكر إن قدر القدرة يخرج به العجز. صورته عملية كيف نصوره؟ إلم يستطيع الرجل من أعلى. كيف لا يستطيع؟ كخدم خدم قدم قدم ولماذا لن يبقى ماء الماء كافيا؟ وقعت لك هذه وقعت لأحدكم أنه هي الماء للوضوء ثم نافذ الماء وقعت. الفقه علم عملي ليس علما فرضيا، علم عملي. أنت الآن تقول لي كيف؟ طيب هذه صورة، هذه صورة. هم يفرقون في هذا العاجز. طبعا العاجز عاجز عن الماء، يعني فقد الماء، انقطع عنه الماء ولم يتم وضوءه بعد. لكن كيف ينقطع؟ إما أنه مفرط وإما أنه غير مفرط، ولا لا؟ مفرط كيف؟ أخذ ماء قليلا وهو يعلم ابتداء أنه يكفيه. هذا لن نقول عنه إنه عاجز، هذا نقول عنه مفرط وملزم بالفور. فإذا أتى بالماء نقول عضوة، إذا سفر الوضوء العضو طبعا. لكن مثلا هذا هي أنا طبعا لا نستحقكم أن تتوضأوا أصلا من هذه الصنابير حتى يقال انقطع الماء. لكن من كان يتوضأ من صنبور مثلا فانقطع الماء، هذا عاجز. من هيأ الماء هيأه، فبينما هو يتوضأ إذ كفئ إناؤه، إما أنه أكفأه بيده أو أكفأه غيره أو الريح، هذا يقع ما يقع. فبينما هو يذهب يبحث يأتي بماء جف عضو من أعضائه، هل نقول عن الوضوء؟ ماذا نقول؟ ابني على وضوءك، على وضوئك. لماذا؟ لماذا لا نقول؟ قد يقول قائل كيف يبني؟ قد جف العضو، جفت الأعضاء. ها والفور فرد. هو عاجز وليس مفرد. واضح الكلام؟ ها نعم. وينظر إذا كان تسخير الماء يجعل التفريق قادحا حيث أنه في زمن يجف فيه العضو، فهذا هنا حينئذ ينظر. إذا كان يقدر على أن يتوضأ بماء بارد ولا يحدث له أي ضرر فنقول له هذا التفريق مؤثر في الوضوء فيجب أن تعيد. أما إذا كان لا يقدر على استعمال الماء البارد فإننا نقول له ذلك التفريق ليس مؤثرا، ومتى ما سخنت الماء فأبني على ما وضوئك المتقدم. طبعا نحن عندما نقول هذا لا نقول إن هذا الذي يجب عليه حتما أن يسلكه، لا. إذا أراد أنه هذا ما جف أعضاؤه وأراد أن ينشئ وضوءا جديدا، نحن لا نقول له لا إنه يجب عليك أن تتم كما، لا، ولكن نقول له ذلك لك لو أردت فعلت. بالنسبة لما ذكرتم عن معنى الغسل غسل اليدين، هل ذكرتم أن هناك معنيين محتملين، هل يكون فرق الشارع بين المسح والغسل مرجحا يكون الغسل غسل أن يكون الغسل فيه الدم، لأنه لو لم يكن فيه الدم لكان مسحا، وما نشرع فرقا كيف ما لو لم يكن فيه الدم لكان مسحا؟ لكان مسحا. كيف يتصور المسح من غير يد؟ من غير إراديات، كيف يتصور؟ فما وفق بين الغسل والمسح إذا كان المسح أيضا في ذلك؟ لا المسح لا. ما هو الدلك؟ هو إمرار اليد. إمرار اليد هذا الدلك، لكن إمرار اليد مع عصب في ماء. المسح لا صب فيه. فالناس لا يعني عادة لا يحصل هذا اللبس بين المسح والغسل، إنما يحصل بين الغسل والصب. أما المسح هذا أنك إما المسح إما أن تمر يدا يابسة على الممسوح، وإما أن تمر يدا مبتلة ابتلالا خفيفا، ولا صب على كل حال، لا صب في صورته. يعني أنا سعيد الأعضاء يجب أن يصب الماء لا تكون يد مبللة. نعم هذا هذا هذا هذا إن فعل فليس وضوءا هذا، وهذا قد يفعل. قد أحسنت أنت أثرت هذا. بعض الناس ماذا تفعل؟ هي تتوضأ تأخذ ماء ثم تقذفه، هذا ليس غسلا. أما هذا مسح، والمأمور به الغسل. هذا إنما يفعل هذا في مسح الرأس، لا يفعل في غيره. من فعل هذا فينبغي تنبيهه. أشكل ما الفرق بين الحالتان؟ فرق بينهما أن ذاك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد وضوءه قلنا نحن إنه لم يكن ناسيا ولا عاجزا. إما مفرط وإما المهم أنه لا هو ناسي ولا هو عاجز. ها؟ لماذا نحن نقول هذا؟ هذا ليس شيء في الحديث يدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد وضوءه، لكن لماذا نحن قلنا هذا؟ لنقول إنه يجب بشرط الذكر والقدرة. ولماذا قلنا هذا؟ لأنه قامت عندنا أدلة من الشريعة أن غير القادر وغير الذاكر يسقط عنهما هذا هذه المؤاخذة، كما في الحديث إن الله تجاوز لأمتي خطأ النسيان وما اشتكوا عليه. فإذا كانت الموالاة واجبة، إذا كان الفور واجبا، وما وقع نسيانا أو كرها غلبة معفو عنه، ينتج هذا أنه فرض مع الذكر والقدرة. إذا ذكرت هذا النسيان مثلا توضأت لصلاة الظهر وتذكرت ذلك بعد صلاة المغرب لأنك عند الظهر لم تتوضأ، هذا سؤالك فيه شقان، شق متعلق بالوضوء وشق متعلق بالصلاة. نعم توضأت لصلاة أن تعيد الوضوء والصلاة يعني ينبغي ألا السؤالين معا. لا أنا فهمت السؤالان مفروض أن جوابهما معا معلوم عندك. لماذا؟ احنا قلنا الآن إذا نسيت ثم تذكرت فإنه ما الذي يجب أن تفعله؟ إن شئت تغسل ذلك العضو المنسي فقط ولا لا؟ وإن شئت غسلت أعدت الوضوء كله. احنا دابا مازلنا نتحدث عن الوضوء. نتحدث عن الوضوء. وانت نسيت فرضا. لو كان صحيحا لماذا نقول لك يجب عليك ان تغسل ذلك العضو المنسي؟ فهمت؟ نسيت يجب ان تغسل العضو المنسي، ان شئت فاقتصر عليه، ان شئت انشئ وضوءا كاملا. ولكن الصلاة هل تصح بوضوء باطل؟ قلت لك أنا هذا يعني مفروض أن مسألة منتهية عندك، ما تحتاج تسأل عنها. نعم نعم. الغسل المصدر والغسل اسم الاسم غسل يغسل غسلا والذي يفعله هو الغسل. والدلك والفرو بذكر قدر. ثم قال فقل ثمان عدة المسنون. والمسنون هنا المقصود بالمسنون هنا والمسنون عند الفقهاء ولا يقصدون المسنون ب يعني عندما تجدون في الفقه في كتب الفقه هذا الفعل سنة فالمقصود به مستحب وليس المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على هذا الإطلاق إنما يفعله هذا الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو يقوله أو يكره أو يكون عليه أو يتصف به هذه السنة عند المحدثين ولا يقصدها الفقهاء بالكلام لأن من السنة عند المحدثين ما لا يتعلق به حكم أصلا مثل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أربعة من الرجال كان يمشي كمشية المنكفئ كان شثن الكفين عريض المنكبين هذه كلها سنة عند كلها سنن عند أي حديث ولكن هل يتعلق بها حكم شرعي؟ هذا هو فالمقصود بالسنة في الفقه هي المستحب وطبعا الفقهاء تبع الأصوليين يجعل المستحب هو ما هو السنة هو ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الملأ ما أظهره فهو السنة ما لم يظهره عندهم له إما أن يقول هو مندوب أو يقول هو تطوع أو يقول هو يا أخي رغيبة أو كذا نعم شيخ قرأت في كتاب أصول في أركان الإسلام في أي كتاب؟ فصول في أركان الإسلام للشيخ محمد ناصر الدين القاضي المالكي المتوفى سنة 1890 أنه ذكر فرائض فقط من خلاف الشيخ والشيخ ما الذي لم يذكره؟ لم يذكر الدليل لست أدري لماذا لم يذكره يعني هو لعله رأى أن الغسل لا يتم إلا به لأن أنا قلت لك إن كثيرا من يرى وجوب الدلك من المالكية وغيره يرون أن مسمى الغسل هو ما كان فيه صب ودلك فلعله استغنى بالغسل عن الدلك لأنه من ماهيته عنده فهمت؟ أقول لعله الله أعلم أنت الآن رد البال وانظر ما الذي سنذكره هو الذي يذكره ابن عاشر قال رحمه الله وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديكي الكوعين هذه السنة الأولى غسل يدين الكوعين وإن كانت نظيفتين وإن كانت نظيفتين طيب هب أن هذا الرجل هذا المكلف بدأ يتوضأ شرع في وضوئه فلما بلغ وجهه انتقض وضوءه فأراد أن يتوضأ ثانية هل يغسل يديه مرة أخرى؟ قال الشيخ رحمه الله وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين هذه قضية كنا ذكرناها مرة في الموطأ كيف يغسل يديه هل يغمسهما معا في الماء بهذه لماذا لا يغمس يده في إناء؟ أنا تنتكلم مع شحال واحد طيب أفسد علي متعتي في الحديث معك. فابدأ بغسل يديك وعيني، هذه السنة الأولى ودليلها الأحاديث التي تقدمت. وهل غسل يديني بعد الاستيقاظ أيضا داخل في هذا الحكم؟ نعم نعم، وإن كان من استيقاظ. نحن عندنا هذا ليس واجبا. إيه نعم مستحب. لماذا؟ تقدمت الموطأ هذه. لا، وقد يكون تعبديا وواجبا. لماذا هو مستحب؟ لأنه تعبدي ومستحب. لماذا هو مستحب؟ لأنه متكفل آية التجارة. لا غير، لا أسأل لماذا بعد الاستيقاظ من النوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحد فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. أنا لا أسألكم عن بقية الحديث، أنا أسألكم لماذا ليس واجبا بعد الاستيقاظ؟ وهنا في أنا حيث أريد السرعة، ما أسرعكم إلى ما لا أريد وما أبطأكم حما أريد. ما التي هي نجسة؟ كيف نجسة؟ نعس في الزبل هو؟ من هم؟ القائلون على ظهر الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ولكن المشكلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لو كانت نجسة كما قال. هذا أنت الفقه علم دقيق يحتاج دقة في النظر. تتكلم في جانبين ولا يظهر لك أنك تتكلم جانبين. قوله ثلاثا قد يستدل به على التعبد على النجاسة، ولكن لا يستدل به على الاستحباب. أنت الآن تنطلق من الاستحباب ولكنك تتزحلق من شعور اليمين إلى أنك تجيب عن شيء آخر. عموما لكن نحن نتحدث عن حالتي بعد الاستيقاظ. لا لا لا لا لا، هذه الحالة ورد فيها حديث خاص، وهو حديث ظاهره يفيد هذا الذي ذهبوا إليه، أنه لا يجوز أن تغمس يدك في الإناء إذا استيقظت حتى تغسلها ثلاثا. حملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. لماذا؟ ماشي هنا لا أمر، هنا النهي. عندنا نهي هنا، ليس عندنا أمر. أنت تقول حملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، أي أمر؟ أي أمر؟ أمر بوجوب غسل. أين هو؟ أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل؟ أين هو الأمر؟ أنا أحدده باسمه. برانياج. ها؟ سقي. سقي. أنا أحدث إبراهيم. أين الأمر؟ الأمر مأخوذ من مفهوم المخالفة. لا، هذا غلط هذا. الأمر له صيغة. صيغة الأمر يفعل أو ما يدل وهو يقوم مقامها من المصدر القائم مقام إلى آخره، المضارع قرون بلام الأمر إلى آخره. لا تفعل هذا لا يسمى أمرا بالمخالفة، هل يسمى؟ نهي. ها تكلم الآن صافي. لماذا؟ أي قرينة؟ الأدب يكون للكرامة، وإذا كان في كيف على هذا في الأدب؟ أي عبادة أوغل في الوضوء من الوضوء في التعبد، وكلها مبنية على التسليم، ليس فيها مجال للعقل. شنو السؤال ديالي؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على أمر مشكوك فيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وحيث علق على مشكوك فيه لا يمكن أن يرتب عليه الوجوب أو التحريم، لأنه كيف ترتب تحريما على شيء لا تتيقن أنه كائن أنه حاصل. فلما علق النهي على المشكوك فيه حملوا ذلك النهي على الكراهة، فأنتج أن غسل اليدين مستحب ولو بعد الاستيقاظ. واضح الكلام؟ وقل ثمانية عدة المسنون فابدأ بغسل يديك وعيني. خمسة خمسة. طيب نكتفي بهذا، ما خذينا ولا جمع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.